مشروط بنادم ماشي نخزر تلاحظ في بعض مواسم الحج يعني البعض ميدن الى ربما يعني تجور نحد مع حد ين يامو وين يامو وين ياموني تخاتم شروط التعد تقند مع يقن حد التيند اين يقار خاطر كل حد سبحان الله العلاقتس مع ايمانس جلس ربي توجه الى الله بما حضر في ذلك وكان يقن حد ولا يحفظ يقن دعاء بالقرآن يحفظ يقن دعاء بالسنة يدعو والو لبعض الأدعية ستونزر اللغة المحلية خاطر كلا تفقد اختني من تقرى الدعاء نستعكي تول من تقرى ستونزر هين دوني الدعاء المقبول وجال من تقرى تعد مقيد معيك في الجماعة إن يامو والقرامو قد مخر هذا عاد يقن حد ربما يدعو لفهم التقر كأنه متعلق سمدا من شي خزر تلقى سمت تتجن بعض مدن الأجناس الأخرى خطر الحفاظا ربما بعض الأدعية ولكن الحمد لله نشي ما يلقن حجاب السيد يغلب إلا يحفظ بعض من الأدعية دي العسيس يقدات يدعو بما تيسر له هكذا إدخال الحجر في الطواف من شي الطواف سبعة أشواط مرة ثانية يوضح كل غض يوض بين الركن اليماني والركن حجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عاد يوض للمرة الثانية الحجر الأسود يشير إليه أدي عقل بعد ذلك أدي كمل حتى ينتهي ثم إن عارضه شيء يبني على طوافه بتد المعنى إن عارضه شيء معنى حد يرز لدوس مثلا لأن الطواف عبادة يجب أن يكون بنادم لوقت الطواف بالوضوء شايف بتاع الرز لوضوش مدى بيك تزول التعاون أتجدد الوضوء لأنت أماكن إقامة ويعاود الوضوء التدولد التبنيد التعقل ماني تغد ماني تفد قد قد ماني تفغد السيس أدول غلوان شاني تقرب دغل كعبتنا تبعد البسي أتواصل أنا قن حد يستدرك تزالت يعني بلا فشرة شرة فشرة إن تقام تزالت تحضر تزالت صلاة الجماعة تقام طبعا أشياء طواف الفريضة يعني الطواف الوقت الفرد إن ما تنظر سين ما تغب الشيء ما يعني جارز الله ما تسمسين ماني يوضيق نحد يا لابد وقيمة الصلاة أدي قطع الطواف التعقل تيل فايد ثلاثة نشواط قيم نجد ربعة توضد فايد خمسة قيم نجد سن وهكذا ماني توضد سغالي قام تزالت أتزو هذا تودد الفرد سغالي السلام عليكم أتكملد الطواف إتليد ديس ولا يزاحم الإنسان ما تشن على الحجر الأسود هنا دقن شيء لأن كذلك طوان صاحن ديس مدا خاصة إلا يقن حدا لعادس حضر العقل زيس إلا يقن حضر زوار ربما للمرة الأولى الحجر الأسود نار للكعبة آديني مدبية والحجر الأسود صاود غتركبة من تشيجو أتص سيفزيو أبدأ يرتكب المحظور ويتعدى على الضعفاء والنساء وربما والعجزة معنى كذي حتمي مسا صاود نتا أدي تعدى في الجنحف مدا بعد ذلك ربما يعرض مس الخطر أدي ممكن الجنحف يزوال الحج من أوله إلى آخره وصيود عمري الحجر الأسود داني توقع في أكثر الأحيان تزود الوقت من الزحمة تغامر تعرضت نفسك للهلاك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فعلا أي الألف مد الملايين مد الدوران معك ضوضة في الحجر الأسود يجب أن تتخذ كل وسيلة نشي صحة بالرسو هوني لأن في جسد العف هتمتقني هاي نقل حدي لأن تقص مارين يعني قاع زولة تجيلي قنوى الرزن باعتبار الصح تجيلي قن نوع من إثم ارتكبت ذنبا على تعدي على الحرمات توني قاع البعض من الأجناس البعض من مدن دل بسيس التأخر الفكر لقلت الوعي لقلت النضج العقل يبينز يلزم بدا يتقاحر مع مدن آل جاوب في الحجر الأسود كل مرة يعني في وقت من الأوقات بتطول الزود الحيسي وبدا لقد تودي المناسك قداش مرة تفض فريضة ونافلة إلى غير ذلك ارتوض عمر الحجر الأسود إن شاء الله إن شاء الله أجرك موفور الرزع لا غرش كامل غير منقص تاني الصور تمارو 36 نق يعني نتخيلها سيشك إن شاء الله هدس الشريط الأخير في اليوم الأخير يعني مجسد يعني بالحركة الكعبة 36 نق شين في هذا المكان اللانديس أو يعني تتبرش شين دون الحجر الأسود الطواف يكون شين ما تشي طلف لش دورة معين السهم الزقاق أدوري ديما ما تشينا فوس تظلمات إلا

شان صرتو داني تبين معنى الكعب ديما ثلاث الجيتو ثلاث الجيتو شاين الصعي بين الصفا والمضل يعني التصور بهذه الصورة الرسم يعني كاريكاتير وكذي تفهم الصفا دا وانقطعت ورر إلا داني المروة إلا دينات صعد وطا مع زدان الشين من هذه الجهة إلا يتودى يعني المنس الشوط الأول جارون وعمود ودا وعمود ما تشين قاري لا التصور دي سين داني لصدوات إلى خضر جارون جار وعمود ودا وعمود إلى لصدودات دودا هذا وضع في هذه المرحلة أدي خفل سيتيشليس يهرول يركض الرجل بين العالمين الأخضرين وهو بطن الوادي سابقا دمسن الود الدين الرجل دون المرأة أرجز برك تم تتخطى وهكذا الشيء قدما شن أداء مناسك السعي بين الصفا والمروة أدي فكر إحرامس أرجز أدي عاول أدي دول لقون سمورة سعادي يودى المنسك العمرة إن كان متمتعا لكان بتا إلا من شن في اليوم الأول مفردا إلا أدقيم طبعا وليود انتهى العمر تش العمر خاطر لو سدي الحج وني يتمتع بالتس اسم ورس يعني الإحرام من الشلسة لعا ولدي قن اسم ورس عادي بعد أن يتحلل سلجفان وضسموك زوزاوت تمطط كذلك ببعض شعرات يا أدي قدا إلا وستان إن شاء الله بين الطواف والعبادة والقراءة والصلاة والإكثار من الطواف قدر الإمكان هو نافلة يجنسي العمل وحديين إلى البهان لسن الأجر العظيم لسن استحضار عظمة الخالق في هذا المكان أين الطواف قعد جنبي لقشرة طواف نافلة ديما الطواف أدي عادي قل حد سلوضس من وقت إلى آخر إما الوقت إلا نسي ساعد كل حد وإن إلا يلومس مع الصحتس مع الظروفس مع الأحوالس حد قبل توب حد بعده توب حد ربما دعا جرز الطقز حد يعني بين العصر في أي وقت من الأوقات الطواف إلا في وقت الصلاة أجب وقت صلاة الفريضة أجب لذا ونسان إن شاء الله بين هذه الأعمال إما غرش ثلاث أيام جاري فسنت قبل أتف كذلك في أداء مناسك الحج أن عشر أيام أن ثمان أيام دائما في عبادة أعظم عمل عند يعني الله يقدر حد لي عادي شغل إيمانس بهذه الأمور واللي شغل إيمانس تعب تغاري طوال دينات يعني كأنه يودى العمر سواء كيفية ويا لبقية الأعمال بدعوة لا يحفظ إلا ديما يقضى عن الحج كل ساعة يقضى هيبتها لا كمت الدارت نغي لا يقضى على بعض المصالح إذا سكامل السوق اللي يتخير بالسيون كذا يعني بسنو أو العمل نعم مشروع متينا ربي سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم بصح جار نيد نيت جار قل حد يجو الهمس متشقى بالتغديش بالتغديسو بالتغديسو بمانت السوق غادي يعوض السكام المخص العقل سيدور هذا جاري قنحب من حين لآخر إن جاءته الضرورة يزوى إقضاء قنسي الصوار الخاصة هذا أمر يعني مشروع خاطي يعني مقيد ابن آدم دي عديمة إلا في هذا العمل برك وإنما أكثر الأعمال أن يكون العقل متجه إلى خالق التوصيد إلى أقدس بقعة لعله اخترت شتم زوال إنه في مرتين إنه في ثلاثة قد يكون هذا آخر مرحلة من عمرك لهذا العمل ولذلك الإنسان يغتنم الفرصة آل داود إن شاء الله يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة مع كده يبدأ مناسك الحج الإحرام بالحج والتوجه إلى منى منبيا والمبيت بمزدلفة عفوا المبيت بمنى هذا يبدأ الإحرام بالحج مع كده يعني يغتسل ويتطهر وماذا بكده عاد صلوص مع كده زواء إلى منى ليبدأ مناسك الحج من أولها إلى آخرها شان دان الخارط يعني تستنغ تبين المواقع للحج المواقع المناسك إلا نت من البداية النهاية صورت دان شان تبين المسجد الحرام الخارط يعني الجغرافيا انداني المسجد الحرام هذا يقدر ينحد من هذه يعني من هذا المكان لدان مقبرة قنص مقبرة المعلات إلى تقبر الشيخ بكر الشوم رحمه الله بريا قبل سنوات هذا قرع حداد الدور داين دون دبريد إلى ميناء شتين من أماكن الجمرات الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ثم بعد ذلك الطريق هنا إلى مزدلفة ثم الطريق المأزمين إلى عرفة جبل عرفة شان أن نخزر داني